بغير حق. ومن هذا الحديث أخذنا أن دماء المسلمين أعظم من مسألة الإمارة، لأنه لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مؤمن بغير حق. صدق. طيب هات الواجب يا شيخ محمود، هات الواجب، هات الواجب عشان انت لسه ما خدتش حديث. فين الواجب؟ لا ده احنا هناخد نعمل غرامه بعد كده ما نعملش الواجب. طب صندوق المسجد. طيب ارجع شوف شيخنا هارون بن عبد الله بن حماد، ما فيش غير هارون بن عبد الله بن مروان، هو ده هو ده. هاتوا لي بقى كلمة تصدي كثير ابن عبد الله ابن عوف، اللي هو كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف. اقرا للاخر سيدنا كثير ابن عبد الله ابن عوف. هو كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف. طيب هو ده، وهو مشكله. مشكله والله، هو مشكله الحديث في التهذيب قبل ما يكون بيحكموا على الرواه. صلاح جزره متساهل متوسط خليل. لا الخليل متساهل ابن عساكر. أنا شبتك سعيدة ربنا الكو متوسط كوب نشايبه متساهل المروزي متوسط المنجوي متساهل السراج متساهل فضل بن سالم متساهل ابن خزيمة متساهل ابن قانع متساهل الداريم متوسط ابن الجارود متوسط ابن نمير متساهل ابن أبي داود متساهل ليسامي متساهل متساهل أجور متوسط أبو عبيد متوسط الواجب. طب خد حديث كل الكتاب هو بقى معك وقعد ننقله. حلو سيدنا. ايه تفضل. يعتبر منكر الحديث لان احمد بيقول لا انا ما فيش درجه عندي اسمها منكر. انا اخد من النهارده اخد من الصفه دي الدرجه. طب الضعيف ضعيف. الرجال من التهذيب والمتن من الموسوعة. أخ إسلام نشوف الواجب. هي بس المشكلة ان انت ما كنتش بتفك لي الرموز، فانت كده ممكن اجي اسالك في رمز تقول لي ما انا مش عارف. انا مش عارف اقول اربع رزق حضرتك ممكن جنبنا. طيب ماشي. جنب خلاص. طيب خلاص سوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن. هو هنا جاب اللفظ عن من سفك، هو نفس الحديث مش همدلك من سنن مين؟ سنن ابن ماجه 2000 وكام؟ 2619. شوف كلام همدلك كام؟ هو نفس الحديث. صدق. شفنا سؤال محزن في التهذيب مش حكم عليه، قلنا نرجع للميزان. انت بيها مين؟ مش ما جابوش في الميزان. يبقى كده كأن رأي ابن الزهبي ده ما يتضعفش. هات لي بقى الكتاب نفس التهذيب بقى عشان نديله الدرجه من التهذيب. ما هو الميزان ما جابوش، كأن الميزان التهذيب يا شيخنا ما راحش ولا تعبش. بس احنا قلنا بقى نبص في الشيوخ والتلاميذ.

هو صحيح من غير شعب الإمام. عشان كده ما هتروح بقى حضرتك مثلا صحيح الجامع وضعيف الجامع للشيخ الألباني هتلاقيه يقول صحيح أحمد مش هجيب سيرة البيهقي. ليه؟ لأن ده العالي. أنت في وجود العالي لا يضرني الناس خالص، لكن بجيبه زيادة تعزز. عشان كده لا التخريج بتاعي يفتح النفس يجيب 20 كتاب، بس ال 20 كتاب كلهم طريق واحد. فما بيقعدش بقى يشوف كل شيخه مين شيخه، لا هو بيقول دول كانهم متابعين لبعض. أنا يهمني الطريق اللي مش متكرر اللي هيتحط اللي بنسميه احنا ايه؟ بوابة الحديث. من شرط زي ما احنا بنقول مثلا ايه البغوي في شرح السنه، عارف شرح السنه برضه؟ اي يقول كده في الاسناد وانت بص لك محمد بن اسماعيل فتيجي في الشرح يقول لك ايه وليس عنده في الصحيح كان من مرويات البخاري بس ما جابوش في الصحيح ده من مرويات عبد الرزاق وده على فكره بيسموها نسخه معمر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري دي نسخه يعني تلاقي تتكرر بها احاديث كتير تمام سماها عبد الرزاق عن معمر ممكن الاقيها في المصنف لعبد الرزاق ممكن ما الاقيهاش في الشرح لانه ما اشترطش في المصنف ان كل مروياته تحطها فيه لا كده طب خد لكم حديث بقى اعملوه انتوا الاثنين سنة لو مثلا خد السنه معايا معاك طب خد بس الاول ده هوت عايزك تحله لي سندا واحد يمسك السند ومتنا واحد يمسك للمتن لا تقام الحدود في المساجد احكم لي على الرجال واحد منكم والتاني يخرج لي المتن من الموسوعه مجلد رقم 7 لا تقام اتفضل موجود انا مديك الحديث من سنن مين الله يكرمك ده كده نقول مش قادرين نحدده طيب عندنا هنا عبد الله بن سعيد في السنه بيحدث عن مين عن اخ الرخ طيب عبد الله بن سعيد لا احنا بندور بقى على الشيوخ بقى اللي هو عين او لا احنا عايزين بقى اللي اللي بيروى عن ابو خالد الاحمر وعنه ابن مالك طيب لا موجود واحد من الاثنين الشيخ بس في ثالث احنا نشوف بس الاثنين دول عشان ما نعدين رافع ابن سلمة سيدنا ما فيش غير ابن حبان اللي وثقه بس بس ما فيش حد تاني طب والشيخ وتلاميذه حالهم ايه؟ هم كلمتين بس لا عددهم عددهم اهو روى عنه هو النبي وعن اثنين اهو ثلاثة اهو اربعة اهو وعنه واحد اثنين ثلاثة وانت مغمض تقول ايه؟ حسن صدوق صدوق ليه لا بأس به ليه مسطور ده هنستبعده اولا بس عايزكم تقولوا لي هنستبعده ليه؟ ليه؟ انا عايزكم تقولوا لي مش دلوقتي ما دورناش من ايه؟ نيجي هنا بقى الاثنين المفترض ان هنا لا جابوا لا جاب شيوخ ابو خالد الاحمر ولا جاب تلاميذه ابن ماجه بس هو رواه له ابن ماجه رواه له ابن ماجه لا ما قالش ان من تلاميذه وعنه الجماعه تمام هنا بقول لي وعنه الجماعه وجماعه تمام هنا ما ذكرش من تلاميذه ابن ماجه هو رواه له ابن ماجه بس ما قالش ان هو ابن ماجه تلميذه لكن هنا قال ايه وعنه مين الجماعه اللي هم مين الست اللي فيهم مين يبقى هنا ذكر ان ابن ماجه تلميذه تلميذه يعني ابن ماجه مش الشيخ يا شيخ ليه لو ما لقناش الشيخ لنا التلميذ خلاص اي واحد من الاثنين انا بدور عن اسمه عن الشيخ ما خلاص بقى ما احنا قلنا ما فيش ابن ماجه ثالث رابع تقصد بقى ده برضه ده برضه طب اصبر عليا بس هنا ابن ماجه مش مذكور من تلاميذه ما انا عايز ابن ماجه تلميذه يبقى هنا ابن ماجه تلميذه هي اللي ريحت يبقى انا هاخد هذا عبد الله بن سعيد الثقه وده اللي انت عايزه بالسند حسن تمام زين تخد منه اسنده حسن عايزين بقى حضرتك فين بقى التخريج؟ قال لي ابن ماجه ما هو اللي هو معاك يبقى اسنده ايه؟ حسن هات الواجب منسوب هي بس برضو الحته اللي قلت الاخ اسلام ما فكتش الرموز انت. بحيث انا دلوقتي لو قلت لك لو انا قلت لك ده منصور يعني دور المنصور صاحب السيوط. طيب مشكل الاثار التحاور. جميل جدا. فوائد المجموعه للشوكاني. تمام. فعايزاك بقى بعد كده زي ما عملنا دلوقتي كده في الحديث ده تفك الرموز ما تكتبليش رمز. كان رفاع يعني انت بتحل. نعم كان رفاع يعني بيرفع الاحاديث لو السماء بيرسل الاحاديث. كان رفاع يعني بيرفع الحديث. هو ضربته يا شيخنا لان الترجمه تحت كبيره قوي. ثقه يدلس. يدلس يعني لو قال عني بس نوت ضايف. ترمز نون النسائي. صح نون النسائي. طيب شيخ سيد تتأخرت. اخ عبد الله تأخرت. طيب جزاكم الله خير شيخ خالد. ربنا يعزك شيخ خالد. ربنا يعزك. كتب علوم. طب كويس. الله يخليك يا شيخ خالد. عامل لك شاي؟ لا الله يبارك لك كده تمام. الظاهر انه محمد بن ثابت في المجلد اللي فيه محمد بن ثابت في التهذيب حرف الميم في محمد بن ثابت يعني عايز اقول ان الاسم مقلوب فهو بدل ثابت بن عمر محمد بن ثابت فانت هتروح فانت محمد بن ثابت العبد. ايوه نعم. إبراهيم بن منذر ده صدق. طيب. أبو الجعد ده صدق. تمام. كثير ضعيف. من دول لم يروا عنه إلا ابنه فقلت مجهول. استنى. هات لي الميزان. ما جبنا الميزان. قال إيه؟ قال لي ما ذكرش الاسم بس اسمه بس. يبقى كده مجهول. مجهول. معه في الأصحاب. بإسناده؟ إسناده بقى سيدنا ضعيف. فين التخريج بتاعه بقى؟ التخريج يا سيدي. تفرد به ابن ماجه بس كده. في كمان الواجب اتفضل. قال عنه مات ونبيه لا ده صحابي كمان صحابي لا ابو جحيفه مش صحابي مش ده الصحابي. قال عنه في الكتاب مات وهب بن عبد الله. طب ما تجيب وهب بن عبد الله. هو ده قال عنه كده مات ونبيه ونبيه لو ولم ايه؟ ولم يقول حلوم وروى عن النبي. لم يكن بلغ بقى وروى عن النبي يبقى مرسل. بس انت بتقول لنا ابن اسحاق ابي اسحاق. طب سيب لي ابو كحيفه خالص. هات لي عمرو بن عبد الله ابو اسحاق. عمرو بن عبد الله اول واحد. هي بس بقى المشكله يا شيخ ان انت برضه ما فكتش الرموز زيهم. طيب مشكل يعني مشكل الاخبار لا الاخبار لا اثار مشكل الاخبار موضح ما هو ما انا عشان كده قلنا نصور بقى ده موضح اوامر الجامع والتفريق للخطيب البغدادي. يبقى عارفين عشان لما نيجي نشتغل في اللغه زي ده هنا ربنا ييسر ان طلع ابن ماجه بس انما طلع موضح طلع كذا نقدر نفكها في التخريج يعني. طب على بركه الله شوف دول ابن طيب ابو سامه كان ابن طيب عبيد الله يعني لا استنى بس هنا ده عبيد الله انت لازم تحدد له عن طريق الشيخ والتلميذ. الشيخ مين عندك والتلميذ نافع عندك التلميذ الشيخ وابو سامه التلميذ. يبقى احنا عايزين عبيد الله اللي شيخه نافع. انا هجيب كده اجتهادا عبيد الله بن عمر هجيب عبيد الله بن عمر روعان نافع تمام. عنه بقى احنا قلنا عنه مين هنا ابو اسامة وابو نعم. يبقى ده اللي احنا عايزين عبيد الله بن عمر اللي بنتين اسمه الخطاب ده امام ثقة. عرفت انا جبتها ازاي؟ نعم. انت تجيبها كده لما بجي هو علي بن جنيد يا مولانا من مدشة من جنيد لا جنيد بحكم على الحديث يعني متوسط يبقى هو يبقى سعيد ثقة بقى اللي حبينا نوثقه وعلي وعلي وثقه ثقة شريك صبي كمان عايز نسهل من البهدله ماشي جميل جدا ده اسناده حسن حسن ايوه ساعات كنت عامل موسيقى على اساس لا اسناده حسن ده التخريج بتاعه ايه ان شاء الله يبقى اسناده حسن والحديث صحيح الحديث صحيح في البخاري هو انا ابي مثلا ابي كلمه ابي فر اخر مجلد في ابو ابو ابو ما هي ابو ما اصل في السند بيقول عن حرف جر فلازم تيجي بعدها ابي ما ينفعش اقول ابو بعدين لا هو ابي هو ابو ابي بس هي ابو هي ابي بس هي في الجر هتقول ابي وفي في ال يحيى بن سعيد ربنا ليش عرفنا نعمله في بلاد المغرب يحيى بن سعيد متوسط يحيى بن سعيد ما عرفناش من بلاد سعيد بن يحيى بن سعيد نعم في الحديث يقول لك الدنيا وجه المره الفاتحه طب ما عرفتوش ازاي؟ لا شوف عن طريق التلميذ والشيخ التلميذ والشيخ شيخ عبد الرحمن الاسلم ده اللي هو كان ضعيف ده حديثه يتحسن لا ما دام ضعيف يبقى ضعيف اسمه ضعيف طرق الحديث لو طرق الحديث هيتحسن حسن بمجموع الطرق لو بتاع فيه سيكون قصف ونقص ما حسن بمجموع الطرق يعني يرفع يعني طبعا في اسامي ناس كثيره موجوده ما نعرفش متوسطين ولا ما المفروض بقى زي ما الاخ عمل كده بتجمعهم لي وهو جاي لك عليهم مفيش كتاب لا مفيش شيخ ما فيش لا عمل مفيش نص اثنين سويد بن سعيد انا مش عارف انا واحد سويد بن سعيد اللي هو الشيخ وعلي بن مصر اثنين بس ادي واحد حضرتك لا سويد بن سعيد اللي في مصر اهو ده شيخنا ابي المشكله ده ابي شيخنا بالنسبه ده ابو يا عم خليل يعني ابي يعني ربنا وصله وقال يخطئ انا عشان عايز اقول حكم ولا اقول لك انا مخطئ لا انا هقول بقى ما انا مش هاخد الكلام ده ده مسلم فعلا انا مش كلمه تعالى ما هو عن فلان واحد وروى عنه فلان وغيره غيره دي بقى اللي المفروض نشوفه في تهذيب الكمال لان لو قلنا لو تلميذين فما فوق بيبقى مسطور ماشي فانت قلت ابن حبان وثقه تمام وفي نفس الوقت الخطيب قال روى عن علي بن عاصم حديثا يكرر بس المشكله في علي بن عاصم نفسه علي بن عاصم نفسه ضعيف يعني النكره هنا جايه من مين؟ من علي بن عاصم بس انا بحكم عن سويد بن سعيد مش دعوه علي بن عاصم ايوه يبقى هنا ابن حبان بيقول ثقة وفي في شيخين وفي تلميذين فما فوق انزل انا بقى من ثقة دي لايه؟ صدوق لصدوق لكن ما اقدرش اقول ثقة لان ابن حبان ما معهوش من يدعمه ابن حبان لوحده دلوقتي عشان متساهل عشان متساهل بالنسبة لسيدنا عبد الله بن عمرو اهو ايوه عبد الله بن عمرو ده صحابي مش هدور عليه لا لا ابن ده اللي ابوه لاصحاب عبد الله بن عمرو الاب هنا. اللي احنا قلنا عليه احنا مجهول اللي هو ابنه كثير اللي روى عنه ما روى عنه سوى ابنه كثير احد التلفه يعني الضعفاء ما هو كده يبقى مجهول زي ما انت قلت صح لانه لم يكن له شيخان فصاعدا وفي نفس الوقت لم يذكر بجرح